الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ هذا الوجه ببعض فوائد الآيات من المقطع الأول من سورة العلق. 1. فضل القراءة والكتابة فبهما حفظ الله الدين والعلم. 2. أن الله بدأ خلق الإنسان وإليه مرجعه بعد الموت، فعليه ألا يطغى بماله فلا يستطيع الاستغناء عن الله. 3. كرم الله وفضله على الإنسان حيث كمل خلقه وعلمه القراءة والكتابة والعلم، فيجب عليه أن يشكر الله على ذلك. 4. وعيد من استعمل نعم الله في معاصيه ونسي أن مرجعه إليه. المقطع الثاني من الآية 9 إلى الآية 19. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبب النزول. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله تبارك وتعالى: فليدع نادية، سندع الزبانية. قال ابن عباس: والله لو دعا نادية لأخذته زبانية الله. هنش زبره أي زجره وانتهره. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه في الجزء الخامس في الصفحة 44 بعد 400. تفسير سورة اقرأ عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: حسن غريب صحيح. انتهى الهامش. معاني المفردات: تولى أعرض عن الإيمان، لنسفعا السفع الجذب بشدة، الناصية شعر مقدم الرأس، نادية أهل مجلسه، والنادي مكان مجتمع القوم، الزبانية الملائكة الموكلون بعذاب أهل النار، اقترب تقرب إلى الله بالعبادة. المعنى الإجمالي: بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة ما أكرم به الإنسان من خلقه وتعليمه القراءة والكتابة وغير ذلك مما يوجب شكره، عقب ذلك بذكر صورة من صور طغيان الإنسان، فإنه لم يكتفي بضلال نفسه وعصيان ربه، بل تجاوز ذلك إلى إضلال غيره بنهيه عن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام وعماد الدين، فكان الواجب عليه أن يتمسك بهدى الله ويأمر غيره بتقوى الله خيرا له من التكذيب بما جاء عن الله من الدين والإعراض عنه. ألم يعلم بأن الله يرى أعماله السيئة وإعراضه، وقد توعده على ذلك إن لم ينتهي أشد الوعيد، وذلك بجذبه من ناصيته، وهي أشرف مكان في جسمه إذلالا وإهانة لتكذيبه بما أخبر الله به وارتكابه الخطأ في أعماله. فهل يستطيع أن يخلص نفسه من عذاب الله؟ فليستعن بأصحابه وأعوانه الذين يجتمعون في ناديه، هل يستطيعون أن يخلصوه من ذلك العذاب؟ فإن الله سيدعو ملائكة العذاب لتجره من ناصيته وتنزل به أشد العذاب. فلا تطع أيها العبد المؤمن هذا الطاغية الذي ينهاك عن الصلاة، وصل لله ساجدا واقترب إليه، فإن العبد أقرب ما يكون إلى ربه إذا سجد. وهذه الآيات وإن نزلت في أبي جهل حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كما تقدم في سبب النزول، فهي عامة في كل من عصى الله ونهى عن طاعته، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعض فوائد الآيات: 1. الوعيد الشديد لمن عصى الله ونهى عن طاعته. 2- رؤية الله لأعمال عباده ومجازاتهم عليها. 3- عدم خلاص الكافر من عذاب الله، فلا يستطيع أحد أن يخلصه من ذلك مهما أوتي من القوة والكثرة. 4- النهي عن طاعة المخلوق في معصية الخالق، والحث على التقرب إلى الله بالعبادة. المناقشة. 1- اذكر أهم موضوعات هذه السورة. 2- اذكر معاني الكلمات الآتية: علق، الأكرم، يطغى، الرجعة. 3- أين نزلت الآيات الأولى من هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4- امتن الله على الإنسان بأن علمه القراءة والكتابة، اذكر أثرهما في حياة الإنسان وما الواجب عليه في مقابل ذلك الامتنان. 5- هل يطغي المال بعض الناس؟ ولما؟ مع الاستدلال لما تقول. 6- أيهما أكثر حاجة إلى الله، الغني أو الفقير؟ مع التعليل لما تقول. 7- ما المستفاد من قوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى؟ 8- ما مناسبة قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ لما قبله من الآيات. 9- بين معاني المفردات الآتية: تولى، لنسفعا، الناصية، نادية، الزبانية، اقترب. 10- بما توعد الله من عصاه ونهى عن الصلاة مع الاستدلال لما تقول. 11- ما المستفاد من قوله تعالى: فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه، واسجد واقترب. 12- اذكر سبب نزول قوله تعالى: فليدع نادية، سندع الزبانية. تفسير سورة القدر بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 5 آيات. جيم، موضوعها فضل ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. معاني المفردات: القدر الشرف والفضل، الروح جبريل عليه السلام، مطلع الفجر اندفاق نوره. المعنى الإجمالي: هذه السورة تتحدث عن فضل ليلة القدر، فقد بدأ الله تعالى فيها إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استمر ينزل عليه مفرقا في 23 سنة، وهذه الليلة في شهر رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. البقرة، الآية 85. وهي ليلة مباركة، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. الدخان، الآية 43. وهي ليلة عظيمة الشأن جليلة القدر، حيث بدأ فيها نزول دستور البشرية المخرج لها من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، المصلح لأوضاعها الفاسدة، الصالح لكل زمان ومكان. وقد فخم الله شأن هذه الليلة بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، أي إن فضلها عظيم لا يحيط به علمك، فالعبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر. ولفضل هذه الليلة تنزل الملائكة فيها وجبريل على وجه الخصوص بكل أمر قضاه الله وقدره، وهي ليلة خير ورحمة وسلام حتى انبثاق نور الفجر. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على قيامها. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هامش، راجع فتح الباري في الجزء 4 الصفحة 55 بعد 200، كتاب فضل ليلة القدر. انتهى. وهي في العشر الأواخر من رمضان. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وروى البخاري عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فهي في أوتار العشر آكد كليلة 21 و23 و25 و27 وهكذا إلى آخر الشهر. بعض فوائد السورة: 1. فضل وشرف ليلة القدر حيث بدأ فيها إنزال القرآن. 2. أن فضل العبادة فيها خير من 1000 شهر. 3. تنزل الملائكة فيها بكل أمر قضاه الله وقدره. 4. أنها ليلة بركة ورحمة وسلام حتى طلوع الفجر. همش عن الحديثين اللذين رواهما البخاري، راجع المصدر السابق أي فتح الباري في الجزء الرابع في الصفحة 59 بعد 200. انتهى المناقشة. 1. ما موضوع هذه السورة؟ 2. بين معاني الكلمات الآتية: القدر، الروح، مطلع الفجر. 3. في أي شهر تكون ليلة القدر مع الاستدلال لما تقول؟ 4. أخبر الله أنها ليلة مباركة يقضي فيها كل أمر، اذكر الآية الدالة على ذلك. 5. بما فضل الله ليلة القدر مع الاستدلال لما تقول؟ 6. وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث في الحث على قيام ليلة القدر وبيان وقتها من رمضان، اذكرها. تفسير سورة البينة بين يدي السورة: ألف، أسماؤها: لم يكن، البينة، المنفكين، البرية. باء، هي مدنية. جيم، عدد آياتها 8 آيات. دال، أهم موضوعاتها: 1. بيان حال أهل الكتاب والمشركين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها. 2. بيان جزاء من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بها. المقطع الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معاني المفردات: أهل الكتاب اليهود والنصارى، المشركون عبدة الأصنام، منفكين مفارقين ما هم عليه من الكفر، البينة الحجة الواضحة والمراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، مطهرة منزهة من الكذب والباطل، قيمة مستقيمة لاشتمالها على الحق، حنفاء مستقيمين على ملة إبراهيم عليه السلام. المعنى الإجمالي: تتحدث هذه السورة عن أوضاع اليهود والنصارى والمشركين حيث انحرفوا عن دين الله الذي دعا إليه موسى وعيسى عليهما السلام، وحرفوا كتب الله، وأفسدوا في الأرض، وسفكوا دماء الأبرياء المخالفين لهم ظلما وعدوانا. فقد استمروا على ذلك الكفر والإفساد في الأرض حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به كتبهم يدعوهم إلى الدين الصحيح، ويتلو عليهم القرآن ويبين لهم ما فيه من الحلال والحرام، ويدعوهم إلى ترك ما هم عليه من الكفر به والضلال. ولكنهم اختلفوا بعد مجيئه، فآمن به بعضهم وكفر به أكثرهم كبرا وعنادا. وما أمرهم الله إلا بترك الشرك وإخلاص العبادة له، تاركين جميع الأديان الباطلة، مستقيمين على ملة إبراهيم عليه السلام التي كان يدعو إليها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يداوموا على إقامة الصلاة كاملة كما أمر الله بها، ويؤدوا زكاة أموالهم لمن يستحقها. فهذه الأمور هي الدين الحق الذي يجب اتباعه والعمل به، فقد أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب وختمه بمحمد صلى الله عليه وسلم. بعض فوائد الآيات: 1. استمرار اليهود والنصارى والمشركين على كفرهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. 2. انقسام أهل الكتاب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى مؤمن وكافر. 3. فضل القرآن وأنه منزه من الكذب والباطل. 4. الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب إخلاص العبادة لله لا شريك له. 5. الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهما من أركان الإسلام، فمن ترك ركنا من أركانه فقد كفر. المقطع الثاني من الآية 6 إلى الآية 8. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. معاني المفردات: البرية الخليقة، جنات عدن دار إقامة ومكث، خشية خاف. المعنى الإجمالي: بعد بيان الله تعالى حال أهل الكتاب والمشركين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك ببيان جزائهم، فالذين كفروا برسالته جزاؤهم نار جهنم خالدين فيها، وهم شر الخلق بكفرهم بخالقهم. أما الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات فهم خير الخلق لاستقامتهم على الحق، فجزاؤهم الإقامة في جنات عدن التي تحفها البساتين وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لأن الله قد رضي أعمالهم الصالحة ورضوا عنه بما أنعم عليهم من النعم الكثيرة في الدنيا والآخرة، فذلك الثواب العظيم لمن خاف ربه فلم يرتكب ما يغضبه وامتثل ما أمر به. نسأل الله التوفيق لصالح الأعمال وعظيم الثواب. بعض فوائد الآيات: 1. وصف الكفار بأنهم شر الخلق وجزاؤهم جهنم خالدين فيها. 3. وصف المؤمنين العاملين للصالحات بأنهم خير الخلق وجزاؤهم جنات عدن خالدين فيها أبدا. 3. إثبات صفة الرضا لله على ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. المناقشة: 1. اذكر أهم موضوعات السورة. 2. بين معاني الكلمات الآتية: أهل الكتاب، المشركين، منفكين، البينة، مطهرة، قيمة، حنفاء، البرية. 3. تحدث عن حال أهل الكتاب والمشركين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعدها مع ذكر الآيات الدالة على ذلك. 4. بما أمر الله أهل الكتاب مع ذكر الآية الدالة على ذلك. ما جزاء الكفار وبما وصفهم الله مع ذكر الآية الدالة على ذلك. 5. ما جزاء المؤمنين وبما وصفهم الله تعالى مع ذكر الآية الدالة على ذلك. 6. لماذا رضي الله عن المؤمنين ورضوا عنه مع ذكر الآية الدالة على ذلك. 7. ما مرجع الإشارة في قوله تعالى ذلك لمن خشي ربه مع ذكر ما تستدعيه خشية الله. تفسير سورة الزلزلة بين يدي السورة: ألف هي مكية، باء عدد آياتها 8 آيات، جيم موضوعها الحديث عن بعض أهوال يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معاني المفردات: زلزلت اهتزت واضطربت، أثقالها ما في بطنها من المعادن والكنوز والموتى، يصدر ينصرف، أشتاتا متفرقين، مثقال ذرة زنت أصغر الأشياء. المعنى الإجمالي: تتحدث هذه السورة عن بعض أحداث يوم القيامة، حيث ترج الأرض وتضطرب بحركة شديدة مفزعة، فتخرج ما في باطنها من الدفائن كالكنوز والمعادن والموتى، فيندهش لذلك الإنسان فيسأل متعجبا ما لها. فيومئذ تخبر عن كل إنسان بما عمل عليها من خير أو شر، لأن الله تعالى أوحى لها بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. هامش، أخرجه الترمذي في الجزء الخامس في الصفحة 46 و400 تفسير سورة إذا زلزلت، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: حديث حسن صحيح. انتهى الهامش. وفي هذا اليوم ينصرف الناس من موقف الحساب متفرقين، سعداء وأشقياء، ليروا ثواب أعمالهم من خير وشر. فثواب السعداء الجنة وما فيها من النعيم، ومصير الأشقياء الجحيم وما فيها من العذاب المهين. فالله تبارك وتعالى يجازي العباد جزاء عادلا، فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل زنة ذرة وهي أصغر الأشياء من خير وشر يجازى عليه. ففي هذا حث على فعل الخير وإن قل، وتحذير من فعل الشر وإن قل. فقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة بأقل الأشياء على الفقير، فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاري. هامش، راجع فتح الباري في الجزء الثالث الصفحة 83 بعد 200 كتاب الزكاة الباب التاسع، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. انتهى. كما رغب في العمل القليل فقال: الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري. هامش، راجع فتح الباري في الجزء السادس الصفحة 32 والمئة كتاب الجهاد الباب في الصفحة 32 والمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى. بعض فوائد السورة: 1. عظم أهوال يوم القيامة. 2. شهادة الأرض يوم القيامة على كل إنسان بما عمل من خير وشر. 3. انقسام الناس يوم القيامة بحسب أعمالهم إلى فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. 4. عدل الله بين العباد، فيجازي كل إنسان على عمله وإن كان صغيرا كالذرة. 5. الترغيب في فعل الخير وإن قل، والترهيب من فعل الشر وإن قل. المناقشة: السؤال الأول: ما موضوع هذه السورة؟ 2. اذكر معاني الكلمات الآتية: زلزلت، أثقالها، يصدر، أشتاتا، مثقال ذرة. 3. ما المراد بقوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، مع الاستدلال لما تقول؟ 4. ينقسم الناس يوم القيامة إلى فريقين، بينهما مع ذكر الآية الدالة على ذلك. 5. ما المستفاد من قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ تفسير سورة العاديات. بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 11 آية. جيم، موضوعها الحديث عن دحود الإنسان لنعم ربه عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. معاني المفردات: والعاديات، الخيل تعدو بسرعة، والواو للقسم، وجوابه إن الإنسان لربه لكنود. ضبحا صوت أنفاس الخيل حين تعدو. فالموريات قدحا أي الخيل تور النار بحوافرها حينما تحتك بالأرض. فالمغيرات الخيل تغير وتهجم على العدو. أثرنا حركنا وهيجنا. نقع غبارا. لكنود لجحود لنعم ربه عليه. بعثرا بعث وأخرج. حصل ما في الصدور أظهر وكشف. المعنى الإجمالي: أقسم الله تعالى في هذه السورة بالخيل حينما تعدو بالمجاهدين مسرعة، فيسمع صوت أنفاسها من شدة الجري الناس، وتور النار بحوافرها حينما تحتك بحجارة الأرض، فتغير وتهدم مع المجاهدين على العدو صبحا، فتثير غبارا من شدة عدوها، فتتوسط في ذلك الوقت جموع الأعداء. أقسم الله بأوصاف الخيل في حالة الإغارة في المعركة للفت النظر إلى فضلها وأثرها الكبير في الجهاد، لحث المسلمين على الاهتمام والعناية بها أو بما يقوم مقامها في عصرنا الحاضر كالطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها من وسائل القوة، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأنفال الآية 60. أقسم الله بذلك على أن الإنسان الخاوي من الإيمان جحود لنعمة ربه عليه، ويظهر أثر ذلك الجحود في أقواله وأعماله كحبه الشديد للمال، حيث يتفانى في جمعه وتكثيره من الحلال والحرام، ويبخل ببذله في وجوه الخير التي أمر الله بها. أفلا يعلم هذا الإنسان أن الأموات يخرجون من قبورهم يوم القيامة فيكشف ما في صدورهم من الخير والشر، والله به عليم ويجازيهم عليه. فالواجب على المؤمن أن يحتاط لنفسه فيكثر من عمل الخير ويبتعد من عمل الشر حتى ينجو من عذاب الله ويفوز بنعيمه. بعض فوائد السورة: 1- فضل الخيل وأهميتها لما لها من الأثر في الجهاد. 2- الحث على العناية بالخيل أو ما يقوم مقامها كالطائرات والدبابات في وقتنا الحاضر لما لها من أثر في قوة المسلمين وحمايتهم من عدوهم. 3- الحث على شكر نعم الله بعبادته والإحسان إلى المحتاجين. 4- وعيد من جحد نعم الله عليه وبخل بها عمن يحتاج إليها. 5- التذكير بيوم القيامة وأن الله مطلع على سرائر الصدور. المناقشة: 1- ما موضوع هذه السورة؟ 2- اذكر معاني المفردات الآتية: العاديات ضبحة، فالموريات قدحة، فالمغيرات أثرنا، نقع، لكنود، بعثرة، حصل ما في الصدور. 3- ما المستفاد من قسم الله بالخيل في حالة إغارتها على العدو مع ذكر جواب القسم؟ 4- وصف الله الإنسان في هذه السورة بثلاث صفات تحدث عنها مع ذكر الآيات الدالة عليها. 5- ما المستفاد من قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. انتهى الشريط الخامس من تفسير جزء عامة، وهو مقرر التفسير على السنة الأولى المتوسطة بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وللتفسير بقية على الشريط السادس.